بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. فعبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونستأنف في درسنا هذا ما بقي من تيسير الوصول، شرح ثلاثة الأصول لفضيلة الشيخ عبد المحسن القاسم الإمام الخطيب بالمسجد النبوي الشريف. هذه الأصول الثلاثة هي معرفة الله عز وجل، ومعرفة الإسلام بالأدلة، ومعرفة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. عرضنا أكثرها، وكنا في الأصل الثالث معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، وعرضنا شطرا من معرفته من التعريف به: نسبه، ولادته، عمره، نبوته، رسالته، بلده، الحكمة من بعثته صلى الله عليه وسلم، تفسير دليل الحكمة، زمن دعوته صلى الله عليه وسلم للتوحيد، الإسراء والمعراج، أين فرضت الصلاة، المدة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ثم الهجرة، تعريف الهجرة، حكمها، استمرارها إلى قيام الساعة، إلى آخره، حسب ما يتيسر لنا في هذا المجلس المبارك. نحن وقفنا على تعريف الهجرة، ربما عرضنا تعريف الهجرة لكن يحسن أن نعيده في صفحة 176. الشيخ حسام يعرض لنا ما تيسر تحت هذا العنوان. أحسن الله لك. على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشارح حفظه الله: وتعريف الهجرة هي الانتقال والتحول من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وكل من فارق بلده فهو مهاجر. والمهاجرة في الأصل مصارمة الغير ومقاطعته ومباعدته، وسمي المهاجرون مهاجرين لأنهم هجروا ديارهم ومساكنهم التي نشأوا بها لله، ولحقوا بدار ليس لهم فيها أهل ولا مال حين هاجروا إلى المدينة. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن دعا إلى التوحيد في مكة، يعني قرابة 10 سنين أو أكثر، بل 13 سنة، نعم، بعد أن عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم، 13 سنة وهو يدعو إلى التوحيد في مكة. بعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، ولهذا شرع يعرف الهجرة. نعم، لماذا شرعت الهجرة؟ وقال: وشرعت الهجرة حفظا للدين، حفظا لدين العبد من الزوال أو النقصان، وفرارا به من الفتن، ولخشية عدم إظهار شعائر الإسلام. ولخشية عدم إظهار شعائر الإسلام، قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا يسلم أحد من الشرك إلا بالمباينة لأهله. انتهى. هذه قاعدة شيخ الإسلام يعني ابن تيمية في الفتاوى الجزء الأول صفحة 94، قال: لا يسلم أحد من الشرك إلا بالمباينة لأهله، يعني يختلط مع أهله، يحب أهله، يعظم أهله على شركهم، فهو لا يسلم، أي نعم، من الشرك حتى يباينه، حتى يتبرأ من الشرك وأهله، على كل حال بقدر الاستطاعة. أي نعم. والمرء يتأثر بمجتمعه في صلاحه وتقواه وفي بعده عن ربه ومولاه. نعم. ولهذا كانت الهجرة فريضة على هذه الأمة. هو صحيح، المرء يتأثر بالمجتمع، يتأثر بالمجتمع بمجتمعه في صلاحه وتقواه وفي بعده عن ربه ومولاه، وهذه حقيقة. الإنسان يجلس في مجتمع يعني ليس مجتمعا إسلاميا لابد أن يتأثر، إذا صار في مجتمع إسلامي أيضا يتأثر، وهكذا. ولو جربنا هذا عمليا فالقرار الذي يتفق عليه مجموعة تجد أن هذه المجموعة تتفق على قدر مشترك، لو انفرد أحدهم لم يوافق على هذا القرار، وهذه إذا جربناها عمليا وجدناها صحيحة. فدائما في الاجتماعات التي يصدر عنها قرار كلهم يوقعون عليه، لكن لو انفرد شخص منهم ما استحسن صدور هذا القرار. اي نعم. وهذا دليل على ان الشخص يتأثر بالمجتمع الذي هو فيه، يتأثر بالمجتمع الذي هو فيه. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: انا بريء من مسلم، وسيأتي هذا الحديث، وسيأتي هذا الحديث سيورده الشارح: انا بريء من كل مسلم يقيم بين اظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله لما؟ قال: لا ترى ناراهما. رواه أبو داود والترمذي. ترى يعني تقوي نار المسلم نار المشرك. أي نعم. لا ترى ناراهما، يعني يختلط نعم نور ناريهما معا، فلا بد من المباينة. أي نعم. رواه أبو داود والترمذي. نعم. قال: والمرء يتأثر بمجتمعه في صلاحه وتقواه وفي بعده عن ربه ومولاه. نعم. ولهذا كانت الهجرة فريضة على هذه الأمة المحمدية. شو الحين حنا لما يكون في تراويح جماعة ونجي للجماعة ننشط، لكن ينفرد الشخص وحده لا ينشط كما ينشط مع الجماعة، ولهذا شرعت صلاة الجماعة. أي نعم، لأنه في تأثر. نعم. وقد حكي الإجماع على وجوبها، وقد فرضها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة قبل فرض الصوم يعني والحج. الهجرة من مكة إلى المدينة نسخت، لكن حكم الهجرة وهو الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام حكمها باقي إلى يوم القيامة. أي نعم. الحين بعض المسلمين أو بعض بلدان المسلمين أهل هذه البلدان ربما يعني يكون لهم الحرية في إظهار دينهم في بلاد الكفر في فرنسا مثلا، لكن في بلدهم لا يسمح لهم بإظهار شعائر دينهم كما يظهرونها في تلك البلدان. ربما لو رؤي في بلده يتردد إلى الصلاة ويطلق لحيته ربما قبضوا عليه وقالوا هذا إرهابي. لكن في بلاد مثلا التي مثل ما أشرت إليه فرنسا أو غيرها ربما يجد من الحرية في إظهار دينه أكثر مما يجد يعني في بلده. فهنا يعني قد لا نقول إذا لم يجد بلدا يهاجر إليه يكون عزيزا غير ذليل فالأولى نعم أن يبقى في المكان الذي فيه صلاح دينه ودنياه. بعض الناس مثلا يتمنى أنه يجي هنا والحمد لله هذه نعمة من الله عز وجل، لكن يأتي بطريقة غير مشروعة، وطرق المشروعة من سلكها وفق لها. إذا لم تحصل الطرق المشروعة فالشخص معذور. وأذكر بالحديث لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. كيف يذل نفسه؟ قال يتحمل من الأمر ما لا يطيق، يأتي ونيته خير، نيته طلب العلم، نيته أن يأتي إلى هذه البلاد المباركة ليتضاعف عمله يتضاعف أجره وليطلب العلم في مهبط الوحي، لكن قد لا يحصل له يعني إقامة دائمة مشرفة فيذل نفسه، تجد أنه كالسارق كالحرامي. فهذا لا ينبغي. إذا لم تحصل على يعني إقامة دائمة وتقيم وأنت يعني عزيز النفس أي نعم فأنت معذور. لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. كيف يذل نفسه؟ قال يتحمل من الأمر ما لا يطيق. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها كما تلا إمامنا فيه أي نعم في الصلاة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. نعم تفضل. قال وقد حكي الإجماع على وجوبها وقد فرضها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة قبل فرض الصوم والحج. لكن الصلاة مفروضة قبل. إيه نعم. وقد جاء الوعيد أن الصوم متى فرض؟ الصوم فرض في السنة الثانية للهجرة. الحج متى فرض؟ في السنة الثامنة أو التاسعة. الثامنة نعم. وقد جاء الوعيد على من تركها. وقد جاء الوعيد على من تركها وهو قادر على ذلك. انتبهوا لقوله وهو قادر على ذلك، هذا صحيح. إذا لم يقدر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن القدرة تقاس، ما تقاس يعني بالخوف على المال أو بالخوف على المسكن أو بالخوف على الأهل، إنما يعني تقاس القدرة هنا ب يعني إظهار الدين. إذا كان لا يستطيع أن يعني أن يظهر دينه هنا يجب عليه. نعم. وقد جاء الوعيد على من تركها وهو قادر على ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا يا رسول الله لما؟ قال لا ترى نارهما. ناراهما ناراهما أين؟ رواه أبو داود والترمذي. طلابنا اللي يسافرون للبلدان الأوروبية ابناؤنا يعني ما سافروا من أجل الرغبة يعني في الإقامة هناك، سافروا من أجل يعني طلب علم تحتاجه الأمة الإسلامية، كان يعني يتقن لغات غيرهم أو يتعلم طريقة البحث والتنقيب يعني المنهج التجريبي كما يقال، ففي هذه الحال إن شاء الله لا بأس، لأنه لم يسافر أو لم يعني رغبة في بلاد في بلادهم، إنما سافر من أجل أن يتزود وأن يطلب العلم وأن يحصل على ما عند أولئك من الأمور التي يحتاج إليها مجتمعه، هذا إن شاء الله لا بأس به. أي نعم. قال: ومخالطة المشركين ضرر على الدين، وإذا كان المسلم في بلد لا يقدر على إظهار دينه هنا نعم، فإذا كان المسلم في بلد لا يقدر على إظهار دينه والتصريح به وتبيينه، وجب عليه مفارقة ذلك الوطن لإظهار دينه ولصون معتقده، فالقرب منه وليصون معتقده فالقرب منهم في المسكن ونحوه يضر بدينه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: رأينا المسلمين الذين أكثر من معاشرة اليهود والنصارى هم أقل إيمانا من غيرهم ممن جرد الإسلام. هذا صحيح، انتهى. في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم مطبوع ومنتشر محقق فعلا. رأينا المسلمين الذين أكثر من معاشرة اليهود والنصارى هم أقل إيمانا من غيرهم ممن جرد الإسلام. نعم. قال: والهجرة فيها منافع دينية ودنيوية للمهاجر. للمهاجر نعم، للمهاجر. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن حفيد المصنف رحمهما الله: الهجرة الغالب على أهلها السلامة والعز والتمكين، كما جرى ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه سلفا وخلفا، ومصالح الهجرة في الدنيا أكثر من أن تحصر كما قال تعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنا. انتهى كلامه. وفي ترك الهجرة أضرار على تاركها في دينه ودنياه. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: المفاسد التي في ترك الجهاد موجودة في ترك الهجرة وأكثر منها، كما لا يخفى على ذوي البصائر والفهم، وكان الجهاد من ثمرتها ومصالحها. وتأمل ما وقع فيه التاركون للهجرة من سوء الحال في الدين والدنيا. نعم، انتهى. لا إفراط ولا تفريط، يعني الذين مثلا يعني حصل تهجير الملك عبد العزيز رحمه الله حينما هجر البادية وبنى لهم الهجر وبعث إليهم المرشدين، يعني استجابوا، ولكن غلوا بعضهم غلا، حتى يعني ثاروا على الملك عبد العزيز نفسه، وحصلت وقعة التي تسمى وقعة السبلة، فهذا بسبب الغلو. فلا يظن المهاجر إذا هاجر أنه أفضل من غيره، أو أن يعني المجتمع الذي هو فيه مجتمع جاهلي، وأنه يحتاج يعني يحذر من أن يخالط فكره مثل أفكار الخوارج أو أفكار يعني الأفكار الشاذة عن الإسلام. سمعت تصريح لوزير خارجية يقول إن يعني ما يجري من الذين يدعون أنهم أقاموا الخلافة الإسلامية داعش وأمثالها ليس من الإسلام في شيء، والإسلام بريء. أنا أعجبني هذا الكلام، يعني تصوره عن الإسلام وهو غير مسلم أفضل من تصور بعض من يدعي الإسلام. فهذا نصرة الله للإسلام، هم يحاربونه أحيانا في بلده وينبع بين بين بلدانهم في وعلى ألسنتهم، وهذا الشيء جميل الحمد لله، هذا من نصرة الله للإسلام فعلا. مثل هذه الأعمال الشاذة ليست من الإسلام في شيء. نعم. قال: ومن له قدرة على الهجرة من ديار الشرك ولم يهاجر فقد ظلم نفسه ووقع في الإثم. نعم صحيح. ومن له قدرة، شوف يكرر المسألة، القدرة، القدرة في العلم والعمل، على الهجرة من ديار الشرك ولم يهاجر فقد ظلم نفسه ووقع في الإثم. نعم. وهي أي الهجرة باقية وواجبة إلى أن تقوم الساعة، فلا تسقط في أي زمن عن هذه الأمة، بل وجوبها باق إلى قيام الساعة. فمن كان مسكنه بديار المشركين وهو قادر على التحول عنهم وجب عليه الهجرة من تلك الديار. نعم، وهو قادر على التحول عنهم وجب عليه الهجرة من تلك الديار. والقدرة يعني القدرة أو الاستطاعة تقدر بقدرها. بعضهم يعني يخاف على ماله ويقول أنا ما أنا بقادر، هذا لا يعتبر عذر. يخاف على يعني أصدقائه ومكاسبه ومجتمع الذي ألفه ويقول أنا غير قادر، لا، هذه ما ليست معتبرة يعني في الاستطاعة أو عدم الاستطاعة. إيه نعم، إنما قد يعني يحال بينه وبين الهجرة، أو يحال بينه ويهدد إما بالحبس أو بالقتل، فهذا يسقط عنه وجوب الهجرة. أحسن الله عليك. في بعض الدول يعني المساجد موجودة، والمساجد في بريطانيا مثلاً. نعم، في مساجد تقام الصلاة ويؤذن ويرفع الأذان. إيه نعم. على كل حال إذا أمكن الإنسان أن يظهر دينه وشعائر الصلاة وشعائر دينه أفضل من بلده، إيه نعم، لكن لا أفضل يعني، هذا بالنسبة للبلدان الأخرى غير المملكة. أما المملكة فلله الحمد الإسلام على مستوى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا الاستقرار والأمن والاطمئنان، وأن نقيم ديننا يعني أكثر وأكثر. فالحمد لله يعني ليس هناك بلد يضاهي هذا البلد في إقامة شعائر الإسلام. فالذي يزعم يأتي من خارج مهبط الوحي، يزعم أنه يأتي من خارج مهبط الوحي يريد أن يهدي أو يهدي أهل هذه الديار، يعني حقيقة ينبغي أن يهدي مجتمعه قبل أن يهدي هذا المجتمع، كمهدي التمر إلى أهله. الله المستعان. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أحوال البلاد كأحوال العباد، فيكون الرجل تارة مسلما وتارة كافرا وتارة مؤمنا وتارة منافقا وتارة برا تقيا وتارة فاسقا وتارة فاجرا شقيا، وهكذا المساكن بحسب سكانها. فهجرة الإنسان من مكان الكفر والمعاصي إلى مكان الإيمان والطاعة كتوبته وانتقاله من الكفر والمعصية إلى الإيمان والطاعة، وهذا أمر باق إلى يوم القيامة. يعني الهجرة الحقيقية أن تهجر الكفر إلى الإسلام إلى الإيمان، وتهجر المعصية إلى الطاعة، هذا هو حقيقة الهجرة. نعم. والدليل على وجوب الهجرة من القرآن قوله تعالى:

فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما مرتكب حراما بالإجماع وبنص هذه الآية. انتهى. انتهى من تفسير ابن كثير، قال الجزء الثاني صفحة 343. نعم. وإذا كانت الهجرة مأمورا بها وإذا كانت الهجرة هنا مأمورا بها من بلاد الكفر، دل هذا على تحريم السفر إلى بلادهم، إلى بلاد الكفار. نعم. إلا لحاجة تدعو إلى ذلك كعلاج ونحوه، يعني ونحوه، طلب علم، طلب. نعم. ولا يجوز السفر إليهم عند الحاجة إلا بثلاثة شروط. الأول أن يكون عنده علم يمنعه مما يرد عليه من الشبهات. نعم، يكون عنده علم، يعني يروح لهم ما عنده علم بالإسلام يضلونه. أن يكون عنده علم يعني يمنعه مما يرد عليه من الشبهات. نعم. قال الثاني أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات. أي نعم، أن يكون عنده دين ووازع يمنعه من الشهوات، مثلا نعم على كل حال يعالج نفسه، يذهب بزوجته مثلا، يتزوج. أي نعم. الثالث أن يتمكن من إظهار دينه والقيام بعبادة ربه كما أمر الله، وأن يحذر كل الحذر من موالاة المشركين. إيه، موالاة المشركين يعني تحسين ما هم عليه واعتقاد أنهم أفضل من المسلمين، الإعجاب بهم وبدينهم، هذه هي الموالاة. أما يعني أن يكون هناك بعض المصالح المشتركة والمدارات، هذا أمر جائز. الرسول صلى الله عليه وسلم مات ودرعه، السلاح، الدرع يعني عدة السلاح، مرهونة عند من؟ عند يهودي في طعام، 30 إردب أظن شعير أو كذا. أي نعم. فانظر كيف التعامل عند أمن الخطر، ما في بأس. كيف رهن الرسول عليه الصلاة والسلام درعه، آلة الحرب وعدة الحرب التي يتقي بها يعني سلاح العدو، رهنها عند يهودي بطعام. اللهم صل وسلم عليه. نعم. شيخ حسن الله إليك، الذين يعيشون عند عائلة مثلا، أقول بعض الطلاب الذين يعيشون عند عائلة يسكنون عند عائلة، إذا كانوا يقيمون دينهم ويحفظون أنفسهم لا بأس، ربما تتأثر هذه العائلة بهم، لأنه الحمد لله الإسلام واضح والإسلام جيد، فإذا لم يخشى على نفسه الفتنة من بناتهم ومن بعض يعني أفكارهم يسكن عندهم، يكون أصلح أيضا. هم غالبا الذين يسكنون عند العوائل من أجل إتقان اللغة، يعني الدافع الأساسي لهذا هو أنه لا يمكن أن يتقن اللغة تماما حتى يتعايش معهم ويخاطبهم بلغتهم. أي نعم. مع أن تعلم أو التعمق أو على الأصح ترك اللغة الأم وهي اللغة العربية، وعلى يعني يتعلم لغة أجنبية على حساب لغته، هذا يعني نقص. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله يقول لغة الأعاجم خب في العقل. أي نعم. والله المستعان، تجد يعني أن الذي يعجب بلغتهم يتبجح بها في أوساط العرب، يتكلم أول ما يتكلم باللغة العربية ثم يكمل كلامه باللغة التي تعلمها، على أساس شوفوا أني ترى تعلمت هناك. وهذا سبحان الله حصل يعني عكس ما عليه الغربيون لما كان الأندلس قد عمره المسلمون كان يأتي بعثات من الغربيين إلى الأندلس يتعلمون العربية ويتعلمون ما عندهم ثم يذهبون إلى بلدانهم فيتكلم بلغته ثم يكمل بالعربية. فالكنيسة حميت وأصدرت بيان أو تهديد وسمتهم رقعاء أن هؤلاء الذين يبدأون كلامهم بلغة قومهم ثم يكملونها بالعربية ليقال أنهم تعلموا في الأندلس لئن لم ينتهي هؤلاء الرقعاء لتصدرن الكنيسة في حقهم صك حرمان. منين حرمان؟ من الجنة. ما شاء الله كانهم تحكموا في الجنة نسأل الله. وصار العكس الآن تقريبا عند بعض الناس وليس كلهم. نعم ما أشبه الليلة بالبارحة. نعم. قال وإذا لم يتمكن المسلم من الهجرة فعليه أن يظهر شعائر دينه. أي نعم. من الصلاة ونحوها بقدر استطاعته. نعم. ويجب عليه أن يدعو غير المسلمين إلى هذا الدين. قال سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أين؟ سأل الله لك. واجب عليه يدعو بقدر الاستطاعة. يجب عليه بقدر الاستطاعة وأمن المخافة. إذا أمن أن يسجنوه أو يحاكموه أو يحكموا عليه أي نعم بسجن مدى الحياة أو كذا مثل ما حصل لبعض الناس فلا بأس. لكن إذا خاف أي نعم من مثل هذا والذي يحكم عليه من؟ امرأة. أي نعم الله المستعان. في بعض المحاكمات على كل حال بحسب الاستطاعة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا ينبغي لمؤمن نعم أن يتحمل ما لا يطيق أن يذل نفسه. قالوا كيف يذل نفسه؟ قال يتحمل ما لا يطيق. نعم. قال ودليل آخر من القرآن على أن الهجرة واجبة على القادر عليها قوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. أحسنت. نعم. يا عبادي الذين وحدوني وآمنوا بي وبرسولي وهم مقيمون في ديار الكفر ولم يهاجروا وهم قادرون على الهجرة هاجروا فإن أرضي واسعة لم تضق عليكم فتقيموا بموضع منها لا يحل لكم المقام فيه. لا يحل لكم المقام فيه. نعم. فإذا عمل بمكان منها بمعاصي الله ولم يقتل فإذا عمل بمكان منها بمعاصي الله ولم تقدروا على تغييره فاهربوا منه إلى أرض الواسعة التي تسع جميع الخلائق. أين؟ فإذا كان الإنسان في أرض لم يتمكن من إظهار دينه فيها فإن الله قد وسع له الأرض ليعبده فيها كما أمر. كما أمر وأن يوحده في أرضه الواسعة وكذلك يجب على كل من كان ببلد تعمل فيها المعاصي ولا يمكنه تغييرها أن يهاجر منها. نعم. فإياي فاعبدون أي أظهروا لي العبادة في أرض الواسعة التي خلقتها وما عليها لكم وخلقتكم عليها لعبادتي. نعم. قال أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي رحمه الله في تفسيره الذي قال عنه ابن القيم رحمه الله اجتمعت الأمة على تلقي تفسيره بالقبول وقراءته على رؤوس الأشهاد. على تلقي تفسيره بالقبول. تفسيره بالقبول وقراءته. وقراءته. وقراءته على رؤوس الأشهاد من غير نكير. سبب نزول هذه الآية كما قال البغوي في تفسيره. شوف الحاشية أربعة. قال البغوي في تفسيره عند قوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال مقاتل والكلبي: نزلت في ضعفاء مسلمي مكة. يقول: إن كنتم في ضيق بمكة في ضيق بمكة من إظهار الإيمان فاخرجوا منها إلى أرض المدينة. إن أرضي يعني المدينة واسعة آمنة. نعم. قال: سبب نزول هذه الآية كما قال مقاتل والكلبي: نزلت في ضعفاء المسلمين الذين أقاموا بمكة ولم يهاجروا منها إلى المدينة، ناداهم الله باسم الإيمان، فأفاد أن تارك الهجرة بعدما وجبت عليه ليس بكافر، لكنه عاص بتركها، فهو مؤمن ناقص الإيمان، عاص من عصاة الموحدين المؤمنين. نعم. والدليل على أن الهجرة مفروضة على هذه الأمة وأنها باقية إلى قيام الساعة، دليل ذلك من السنة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. نعم. لا تنقطع أي لا يسقط وجوب الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. حتى تنقطع التوبة أي حتى لا تقبل التوبة ممن تاب. متى؟ إذا بلغت الروح الحلقوم. نعم. فدل الحديث على أن التوبة ما دامت مقبولة فالهجرة واجبة بحالها. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. هنا متفق عليه. إذا استنفركم الإمام ولي الأمر للجهاد فانفروا. هنا فالمراد لا هجرة بعد الفتح، بعد فتح مكة منها إلى المدينة، حيث كانت مكة بعد فتحها بلد إسلام، وقد كانت الهجرة من مكة مأمورا بها لما كانت لما كانت بلد كفر. أما وقد كانت بلد إسلام فلا. وأما وقد كانت بلد إسلام فلا. أين؟ ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها لم تقبل التوبة. قال تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. نعم. فدل على أنها تقبل قبل طلوع الشمس من مغربها، وإذا كانت التوبة تقبل فإن الهجرة لا تنقطع. فواجب على المسلم أن يسعى لإصلاح نفسه بالصحبة الصالحة وبالمجتمع الطيب، وأن يقرأ ما ينفعه في أمور دينه، وعليه أن يبتعد عن كل ما يدنس صلاحه من مجتمع لا يحثه على فعل الطاعات أو وسائل تغرقه بالشبهات والشهوات أو تؤزه إلى فعل المعاصي والسيئات. أي نعم، المجتمع الذي لا يحث على فعل الطاعات أو الوسائل التي تغرقه بالشبهات والشهوات يبتعد عنها. نعم. وقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما، وهو يدعو إلى التوحيد وينذر عن الشرك. أين؟ ومكث تلك السنين لبيان التوحيد والنهي عن ضده لأهميته، ثم بعد تلك المدة هاجر من مكة إلى المدينة. نعم. فلما استقر بالمدينة وانتشر التوحيد وكثر أتباعه وأقاموا الصلاة التي فرضت عليه وعليهم جماعة قبل هجرته بـ3 سنوات. نعم. أمر ببقية شرائع الإسلام التي تعبد الله بها خلقه، إذ عامة شرائع الإسلام لم تشرع إلا في المدينة. أين؟ مثل الزكاة المفروضة بتفصيلها المعلوم، والصوم المفروض في شهر رمضان، والحج إلى بيت الله الحرام، والأذان للصلوات الخمس المكتوبة، والجهاد في سبيل الله، والأمر بالمعروف الذي عرف حسنه شرعا وعقلا، والنهي عن المنكر الذي عرف قبحه شرعا وعقلا، وغير ذلك من شرائع وأحكام الإسلام كصلاة العيدين والكسوف والاستسقاء. نعم. وقد أخذ على هذا البيان والتعليم والدعوة إلى بقية الشرائع. وقد أخذ على هذا البيان والتعليم والدعوة إلى بقية الشرائع 10 سنين. نعم. كلها توحى إليه فيها الشرائع. نعم. فتمت شريعة الله صدقا وعدلا كما قال تعالى، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام كما قال تعالى. نعم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبعدها، أي بعدما أكمل الله به الدين وبلغ البلاغ المبين، توفي صلوات الله وسلامه عليه في 11. وقد بين كل شيء فيه سعادة العباد في الدنيا والآخرة، أتم بيان وأوضحه. قال أبو ذر رضي الله عنه: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. رواه أحمد. وقال رجل من المشركين لسلمان الفارسي رضي الله عنه: لقد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخرائط. هنا الرجل من المشركين ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى الله عليه وسلم هنا يعني مدرجة، إنما يقولها الذي يعني القارئ المسلم، وإلا المشرك ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هذا كلام المشرك. هنا لقد علمكم نبيكم كل شيء، هذا لفظ الحديث، لكن حنا نقول صلى الله عليه وسلم إدراجا هنا من قول القارئ والسامع. نعم. حتى القراءة. قال: أجل، لقد نهاك، وأظنه من اليهود وليس من المشركين. أين؟ الذي قال لسلمان هذه المقالة. أين؟ قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم أو بعظم رواه مسلم. نعم، يعني هذا السائل واليهود ما يتحاشون استقبال القبلة ولا يتحاشون الاستنجاء باليمين ولا يعني ينظفون أنفسهم، نجسين، ومع هذا يعيرون يعني المطهرين. نعم. وحفظ الله دينه ودينه باق ودينه باق، وهو ما تضمنه الكتاب والسنة، موجود مؤيد محفوظ إلى يوم القيامة. نعم. كاف لمن تمسك به. قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي. رواه الحاكم في المستدرك. نعم. وهذا دينه الذي ترك أمته عليه وتكفل الله بحفظه، توارثه المسلمون وأهل العلم والدين خلفا عن سلف. قال بعض السلف: هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا، وقد عهدنا إليكم، وهذه وصية ربنا وفرضه علينا وهي وصيته وفرضه عليكم. نعم. فجزى الله الخلف على فجرى الخلف على منهاج السلف. نعم. واقتفوا آثارهم ولا يزالون إلى يوم القيامة. فدينه عظيم مهيمن على جميع الأديان، فيه أعمال يسيرة وأجورها عند الله عظيمة. نعم. ولا خير إلا دل النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عليه وأرشدها إليه. قال الله في الثناء عليه: عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. الأعمال والأقوال والأخلاق الطيبة من هديه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. ولا شر من الأقوال والأفعال إلا حذرها منه خوفا على أمته من الوقوع في المهالك. وقد بلغ الدين كله وبينه جميعه كما أمره الله تعالى في قوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وفي الحديث: لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمهم لهم. نعم. رواه مسلم. والخير الذي دل النبي صلى الله عليه وسلم أمته عليه هو التوحيد، وهو أصل كل خير وأعظمه، وهو توحيد الله الذي هو أوجب الواجبات وأساس قبول الأعمال، لأجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب. وقد دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على جميع ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وقد أوذي النبي صلى الله عليه وسلم وصبر حتى بلغ لنا هذا الخير العظيم، قياما بأمر الله ونصحا لنا وشفقة علينا. والشر الذي هو أصل كل شر وأعظمه والذي حذر منه أمته وأنذرها منه هو الشرك. نعم. الذي هو أعظم الذنوب عند الله، يحبط جميع الأعمال، وصاحبه مخلد في النار. وجميع الرسل حذروا أممهم من الشرك ودعوهم إلى التوحيد. قال سبحانه:

أحكام المسافر، يجمع عند الحاجة ويقصر أبدا، يقصر رباعية. اي نعم، إذا وصل بلده خلاص ما هو مسافر. اي نعم، إذا وصل إلى بلده ليس مسافرا. نعم أخوي، مرحبا. أنا أقرب أقرب أقرب أقرب. الرافضة شر من وطئ الحصى من إنس ناطق ومن جاني.